امرأة تسكن في إحدى القرى وهي مصابة بعدد من الأمراض المزمنة، لذا تحتاج إلى علاج مستمر، فاضطرت إلى ترك زوجها وحده في القرية حيث لا يوجد العلاج المناسب لحالتها، وانتقلت عند أولادها في إحدى المدن الكبيرة لتوفر العلاج المناسب لها، وزوجها لم يكن راضيا عن انتقالها عنه، فهل عليها حرج من ذلك علما أنه لا يقوم بواجبها ونفقاتها ونحو ذلك، وكثيرا ما يعاندها وتحدث مشاكل بينهما دائما، هل عليها إثم من تركها له؟ الذي يرفض الله أعلم أنه إذا كان مرض شديدا فله عذر شرعي في الذهاب إلى المستشفى والذهاب إلى أولادها حتى يذهبوا إلى المستشفى وحتى يعالجوها، أما إذا صبر هو ليقوم بالواجب استطاع أن يحول يقوم بالواجب، لكن إذا تعذر ولم يبالي بها فلها الانتقال للعلاج عند أولادها أو عند إخوتها، لأن هذا نظر رسول الله لا ضرر ولا ضرر، فليضار بها ويؤذيها ويكسرها ليس له ذلك.